لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني، لم يبق من رمضان سوى 3 ليال فقط تقريبا، وإذا اقترب رمضان من النهاية كان على العبد أن يخرج أحسن ما لديه من العبادة، من التضرع والتذلل والمسكنة والبكاء والخشوع، لكن البعض لم يزل متكاسلا. نعم، جاء يطلب الجنة لكنه لم يصل أن يكون أشد طلبا لها، يهرب من النار لكنه لم يصل أن يكون أشد هربا منها، وهذا لا يكون ولن يتحقق إلا برؤية الجنة والنار، كما في الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة السياحين إذا أحفوا بمجالس الذكر وقد أخبروه أن عباده يسألونه الجنة، فيقول الله وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول الله كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فيسألهم ومما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من النار. قال فهل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. إخواني، إن ضعف التصور لما في الجنة والنار هو الذي قصر بنا ووصل بنا إلى هذا الحال. إن أكثرنا لم يتفكر فيما في النار من صور العذاب الأليم. تأملوا معي في تأثر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه يوما عن النار ويخوفهم منها، حتى ظل يردد أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه صلى الله عليه وسلم. أخي، أو تدري ما النار؟ نار يعني يسقط الحجر الضخم والصخرة الضخمة من شفيرها الذي ربما يبلغ قدر 7 خلفات، الناقة الحامل 7 نوق حوامل قدر هذا الحجر يسقط من شفير جهنم فيستغرق 70 عاما لا يبلغ لها قعرا. نار أي مخلوق يمسك به 4 مليارات ملك و900 مليون، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. نار يعني يلقى فيها الأفواج، تلو الأفواج وهي تقول هل من مزيد، يلقى ويخرج من الناس يوم القيامة من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. نار أي احتراق العبد ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قال ثابت تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. إخواني، مشكلة النار أننا لا نتصور، ربما في الدنيا لا يتصور أن تجد إنسانا يحترق وهو لا يزال حيا، لأننا نعرف أنه لو احترق لمات، لكن النار لا يموتون فيها، لا هم يحيون ولا هم يموتون، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إننا نتألم أشد الألم إذا رأينا من يعذب بنار الدنيا، ثم هي لحظات أو قل ساعات وسيموت، فكيف إذا تفكرنا في إنسان مع شدة العذاب ومع ذلك لا يموت؟ انظروا معي لهذا المشهد لنار الدنيا التي قال الله عنها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذا الرجل يحترق وهو لا يزال حيا، وهذه ليست كل نار الدنيا بل فقط بعض الأسلاك الكهربائية، فكيف إذا كان الإنسان يحترق بنار جهنم والعياذ بالله تعالى، ثم كيف بالسقوط في جهنم؟ يخبرني أحد الإخوة وهو من جيران المسجد يعمل في الدخيل للحديد والصلب أن رجلا من العمال سقط في مغرفة التي يذاب فيها الحديد فأطفأوا النيران فلم يجدوا له أثرا، لا شيء بقي من الرجل، وهذه ليست هي نار جهنم ولا كل نار الدنيا. فكيف إذا سقط الإنسان في جهنم والعياذ بالله، كيف وهو يمشي على الصراط فسقط من على الصراط في نار جهنم؟ ربما يكون بسبب إضاعته للصلاة، ربما يكون بسبب وقوعه في الشرك، ربما يكون بسبب إفلاسه حينما ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فأخذوا حسناته، فأتى يوم القيامة أخذت منه الحسنات وضاعت حسنات رمضان وضاعت حسنات الحج والعمرة وضاع منه كل شيء وطرحت عليه خطاياهم، ثم ألقي به في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. نار يعني تسجير يومي وزيادة في الاشتعال والاستعار، ثم أقصر عن الصلاة أي وقت الزوال فإنه حينئذ تسجر جهنم، بل وتسجر كذلك يوم القيامة ويزاد في حرها، وإذا الجحيم سعرت. نار وقودها الناس والحجارة، ومن هذه الحجارة كما قال ابن مسعود نوع يقال له حجارة الكبريت، هذا النوع بالذات لأنها تتصف بسرعة الاشتعال وقوة حرها إذا حميت وشدة الالتصاق بالأبدان ونتن الرائحة وكثرة الدخان. تأملوا معي في هذه الأنهار لكنها ليست من الماء، وتفكروا معي لو أن إنسانا سقط فيها كيف سيكون حاله؟ الحجارة في جهنم والعياذ بالله تعالى من وقود جهنم، وقودها الناس، والناس من وقود جهنم والعياذ بالله تعالى. سرعة الإيقاد، قوة حرها إذا حميت، شدة الالتصاق بالأبدان. هل تخيلت الإنسان ويلتصق به حجر مشتعل والعياذ بالله تعالى في جهنم ولا ينطفئ؟ نتن الرائحة، كثرة الدخان. كيف لو أن الإنسان سقط بسبب معاصيه في مثل هذا الشيء المنصهر في الدنيا، لا أقول في جهنم، وهل يقارن هذا بما في جهنم يوم القيامة؟ وكيف يتكاسل الإنسان عن أسباب نجاته وفرص العتق التي في هذا الشهر، ولم يبق منه سوى ليال كما قلت لكم، والفرصة أن أبواب النار الآن مغلقة، فكيف لا يسعى الإنسان في فكاك رقبته منها؟ نار يعني غلظ جلد الكافر فيها 42 ذراعا. شوف لما تعد كده مسافة 42 ذراع، ده سمك جلد الكافر في جهنم، ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، مجلسه في جهنم كما بين مكة والمدينة قريب من 500 كيلو، بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، المسافة اللي بين كتافه تتقطع في 3 أيام للراكب المسرع. نار يعني بكاء متواصل حتى تنقطع الدموع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار ليبكون حتى تنقطع منهم الدموع. تخيل إنسان فضل يبكي لحد دموعه ما خلصت، قال فيبكون الدم، يفضل يبكي دم بدل الدمع، فيصير في وجوههم كالأخاديد يحفر خدودهم والعياذ بالله. قد إيه الحفر دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أجريت فيها السفن لجرت. تخيل حفرة بسبب الدمع والدم في خد الإنسان تجري فيها السفن، فكيف يكون عمقها؟ نار يعني واحد من أهل النار ورجل من أهل النار لو وجد في 100,000 فتنفس فيهم لأحرقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرقهم بنفسه، تخيل معي المشهد، 100,000 إنسان في وسطهم واحد من أهل النار نفسه إذا تنفس يحرق 100,000 والعياذ بالله. فماذا فعلت فيه نار جهنم والعياذ بالله تعالى؟ النار تتغيظ على أهلها يوم القيامة كما قال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ والعياذ بالله. حينما نسمع صوت نار الدنيا نتعجب، فكيف بصوت نار الآخرة والعياذ بالله تعالى؟ اسمع معايا كده، ده لو كان الإنسان في مثل هذا البناء كيف سيكون مقدار الألم وهو لا يستطيع الخروج والعياذ بالله تعالى، بل ويبقى في هذا المكان يأكل ويشرب ولا ينام ولا يموت، كيف سيحتمل؟ كيف يتحمل الإنسان؟ أتعرف أن أهون أهل النار عذابا من يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى؟ نار أهلها يشربون الحميم، حميم يغلي من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقون، قال الله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. تخيل المشهد، ماء ساخن يصب على الإنسان يأخذ أمعاء هذا الإنسان وينزل بها من بين فخذيه، يقطع الحميم ما في بطونهم والعياذ بالله تعالى، كما قال الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ومع ذلك الإنسان لا يزال حيا، أمعاؤه تتقطع وهو لا يزال حيا. لو صب الماء الساخن على الإنسان في الدنيا ماذا يفعل؟ الغلاية اللي جنبك دي اللي انت كل يوم بتاخد منها مية سخنة، لو اتمسكت كده واتفتحت الحنفية بتاعتها على بني آدم مننا هتعمل فيه ايه؟ ودي مش أقوى نار في الدنيا، ده أقوى نار في الدنيا، وكل نار الدنيا هي جزء واحد من نار جهنم والعياذ بالله. فكيف تهاوننا بنار جهنم؟ كيف لو سقط الإنسان في جهنم؟ من شراب أهل النار أيضا الغسلين. تعرف الغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والصديد، أو هو ما يخرج من فروج النساء الزواني. أتعرف أن هذا يشربه أهل النار والعياذ بالله؟ أو هذا يشرب؟ ومن شرابهم الغساق وهو الزمهرير البارد، يحرق من شدة برده. انت تعرف اللي في ناس بتموت من شدة الحر وفي ناس كمان بتموت من شدة البرد. بص الرجل اللي غرق في الجليد ده ومات وانت تسمع صياحه وصراخه ولا احد يستطيع ان يفعل له شيء. اللي باين راسه ده من عجائب النار أنه يجتمع فيها شدة البرد وشدة الحر والعياذ بالله تعالى. ومن شرابهم الصديد ويسقى من ماء صديد وهو القيح والدم، وأهل المسكرات في جهنم يشربون عرق أهل النار والعياذ بالله. ومن شرابهم المهل وهو غليظ كدردي الزيت، لما تيجي تبص على الزيت المحروق الأسود والعياذ بالله تعالى هل هذا يشرب؟ ويأكلون في جهنم الزقوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ قطرة واحدة من طعام أهل النار تفسد معايش أهل الدنيا، فكيف بمن يأكله؟ نار يعني السلاسل والأغلال. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لو اجتمع الإنس والجن على حمل حلقة واحدة من هذه السلسلة لما أطاقوا. نار فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. نار كم أفزعت من قلوب، وكم أسالت من دموع سكوب، وكم طردت النوم عن جفون الصالحين، وكم تفطرت لذكرها قلوب المخبتين، وكم تردد في ظلمات الليل لذكرها أنين الصادقين. هذا الفضيل ابن عياض رحمه الله يقرأ يوما قول الله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة، فيستشعر المعنى ويقول لصاحبه أنا وأنت يا أبا سليمان من الناس، ثم يغشى عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما مالك ابن دينار فكان يقول لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ونحن ننام ملء عيوننا وملء جفوننا ولا يفكر أحد في هذا المصير، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا أيها الناس النار النار. وأما أبو عبد الرحمن الأسدي فيقول قلت لسعيد بن عبد العزيز ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة، أما نحن فقد قحطت العيون وجفت، ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال يا ابن أخي وما سؤالك؟ قال لعل الله أن ينفعني، فقال ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم. كلما يقوم للصلاة كأنه يرى جهنم. أتدري هذه الرؤية من أين أتت؟ لأنهم أكثروا مطالعة ما جاء في الكتاب والسنة من وصف النار وكذلك من وصف الجنة حتى يكون هناك اتزان. وأما الأوزاعي رحمه الله فكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء، بل كانوا إذا دخلوا وتفقدوا موضع صلاته يجدونه رطبا من دموعه التي تسيل منه وهو يصلي بالليل. وأما شداد ابن أوس فكان إذا أتى فراشه لينام، ينام يا إخواني، يتقلب على الفراش ثم يقول اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، فيقوم ويصلي حتى يصبح. اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، فيقوم يصلي حتى يصبح. لو أن بعضنا توعد أنه ستوقد فيه نار الدنيا إن لم يفعل كيت وكيت، هل سيزور النوم جفونه بالليل؟ هل يستطيع أن ينام؟ كيف وقد توعدنا بعذاب النار ولا أحد منا يضمن أنه ناج من النار وإلى الجنة صائر؟ لا أحد، بل نطمع في رحمة الله ونخشى عذابه، لكن أين القلوب التي تخاف وتتأثر؟ يقول مالك بن دينار بينما أنا أطوف بالبيت إذ جويرية متعبدة بجوار الكعبة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول يا رب كم شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها، يا رب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار، أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار، وتبكي فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر. قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي وقلت ثكلت مالكا أمه. وأما الحر ابن أبي الحصين العنبري فكان يقول عن طاووس رحمه الله، طاووس ابن كيسان اليماني، أنه كان إذا مر بمن أخرج الرؤوس المشوية يغشى عليه من الخوف، وكان يفرش له الفراش أي لينام فيضطجع فيتقلب عليه كالحبة في المقلى ثم يثب فيدرجه ثم يستقبل القبلة ويقول طير ذكر جهنم نوم الخائفين، طير ذكر جهنم نوم الخائفين. وكان سفيان الثوري رحمه الله يبكي، وكان ربما لا تنقطع دموعه حتى يكلم في ذلك، وكان ينهض في الليل مرعوبا ينادي النار النار. واحد في النوم يقوم مفجوع من شدة تخيله وتصوره لما في النار ويقول النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. يا ترى هتعمل ايه في اخر 3 ليالي باقية من رمضان، اخر فرصة في رمضان للعتق من النار، وربما لا ندرك رمضان اخر، هل ستتضرع وتتمسكن وتتذلل لربك وتشكو الى ربك قسوة قلبك وقحوط عينك؟ هل ستسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالعتق من النار؟ أم سيخرج عنا رمضان ونحن لازلنا أسرى للنار؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار وعذابها وأن يجعلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.